الدوحة استعارة تصريحية طبعا لأنه يقصد مصر، كلمة الدوحة معناها الشجرة، فهو هنا وصف مصر بالشجرة، شبه مصر المشبه مش موجود بالشجرة، يبقى دي استعارة تصريحية.